المسألة الأولى تعريفه وحكمه، أخذنا هذا لكن مراجعة بسيطة. الوضوء لغة مشتق من الوضاء وهو الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الناس الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد. يبقى الوضوء من الوضاء يعني إيه؟ من الوضاء الإنسان يكون مضيء يعني نظيف يعني من الوضوء من النظافة والحسن. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، استعمال الماء في إيه؟ في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. إيه الأعضاء الأربعة؟ كما ذكر الله في القرآن قال إيه؟ الوجه والإيه؟ واليدين واليدين ها والرأس ومسح الرأس وإيه؟ وغسل الرجل وغسل إيه؟ وغسل الرجل. هذه هو ما ذكره الله هذه الأربعة الأعضاء الأربعة. حكمه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها فالطواف مثل المصحف. الواجب اللي هو من هو على من؟ على المحدث. من المحدث؟ هذا الذي يعني كما قلنا الحدث يعني شيء اعتباري بيجعل الإنسان لا يستطيع عليه الصلاة. فإذا وقلنا إن الحدث ده حدث أصغر وحدث إيه؟ أكبر. حدث إيه؟ أصغر وحدث إيه؟ أكبر. حدث الأصغر يلزم منه الإيه؟ الوضوء، والحدث الأكبر يلزم منه الإيه؟ الغسل، يلزم منه الإيه؟ الغسل. طيب حكمه إنما المسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى على من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية هذه تدل على إيه؟ تدل على هذه الآية على نعم على الوضوء، نعم على مشروعية الوضوء بل وعلى وجوب الوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة بالغلول، يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لابد الإنسان إيه؟ لابد الإنسان أن إيه؟ أن يتوضأ. لابد الإنسان أن يتوضأ. ولا واحد يغل شيء ياخذ شيء ليس من حقه، واحد ياخذ شيء ليس من حقه ظلما أو غصبا ثم يتصدق بها، طبعا هذا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن ياخذ شيئا ولا يجوز أن يتصدق يعني بمال حرام. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. ثبت إيه؟ مشروعية الإيه؟ الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، يعني أجمع المسلمون على ذلك. وأما على من تجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. يبقى على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة يجب عليه أن إيه؟ أن يتوضأ. طيب الصغير، الصغير مثلا هل الصغير لا يتوضأ؟ على المسلم البالغ العاقل. طب الصغير هل الصغير يتوضأ؟ يتوضأ ولكن لا يجب عليه. يتوضأ ولكن ايه؟ لا يجب ايه؟ لا يجب عليه. يتوضأ ولكن لا يجب ايه؟ عليه. نعم. فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت فالتوضأ مثل ايه؟ المسلم. طبعا يجب على البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل كصلاة أو مس مصحف أو طواف، وهو ما يجب أن يتوضأ لكي إيه يفعل. المسألة الثالثة في شروطه وإشراط صحة الوضوء، ما هي أنا يعني هذا قلنا قبل ذلك ولكن أعاد لسبب يعني. إشراط صحة الوضوء ما يأتي؟ الإسلام والعقل والتمييز. طبعا إحنا قلنا الإسلام خلاص إيه إشراط إيه لكل هذه العبادات، وأن الكافر لا فعل هذا لا يجب على لا لا لا تصح منه ويوم القيامة يحاسب إيه عليه. الإسلام والعقل والتمييز. هنا بقى خد بالك كما كنت أقرأ ذلك لما قال إيه صحة شروط الصحة قال إيه أي التمييز، ولما اتكلم عن الوجوب قال إيه البلوغ. فهمت ماذا؟ لما تكلم عن الصحة قال إيه التمييز، كما عن الصحة قال إيه اما كان كما الصحه شروط الصحه قال ايه التمييز، ولما تكلم على ايه على شروط الوجوب قال ايه البلوغ، لان يجب على البالغ ان يتوضا، لكن لا يجب على الصغير ان ايه يتوضا. لكن لكي يكون وضوء صحيحا يبقى يكون مميزا، فاهم هذا؟ فهمت هذا؟ فهم الفرق؟ يعني هذا الطفل عنده مثلا طفل عنده 10 سنوات هل يجب عليه يتوضا؟ لا، احنا بنخليه يتوضا. يتوضا ليه؟ ليه اتعود يجب عليه يتوضا ويصلي؟ لا. طيب لو قلنا لكل واحد بيتوضا هل وضوء صحيح ام لا؟ ده شيء اخر. هو عنده 10 سنوات وضوء صحيح، لانه مميز. اذا معنى ذلك ان اللي عنده 5 سنوات لا يجب عليه الوضوء، ولو توضا وضوء غير ايه صحيح لانه ليس ايه مميزا. يبقى الاسلام والعقل والتمييز. النية لحديث انما الاعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النية، يبقى ايه النية؟ لان انما الاعمال بالنيات. النية لان انما الاعمال بالايه بالنيات. ما معنى انما الاعمال بالنيات؟ خليك معايا، خليك معايا. انما الاعمال بالنيات ما معنى هذا؟ ان لكي تفعل العبادة لابد انك انت ايه تنويها. يبقى اذا تنوي، ممكن واحد ينزل البحر، ينزل ايه البحر ويغسل كل جسمه اعضاء الوضوء وغيرها ويخرج، هل يستطيع ان يصلي؟ لا، الا لو كان نوى ان هو يتوضا وهو في ايه في البحر. فهمتوا؟ فهمت يعني؟ انت نزلت البحر، كان البحر ما طالما اعضاء الوضوء غسل خلاص طبعا صلاة ترتيب وكده ده موضوع تاني. لكن نتخيل انه نتكلم واحد مثلا جنود، واحد ايه جنود ودخل ونزل البحر وقعد نص ساعة في البحر وخرج، جنوب ولا لا؟ ما ده جنوب. لكن لو نزل البحر كان هنزل البحر اغتسل واتنزل خلاص، يبقى ربع حدث. هذا الفرق بين هذا وذاك ايه؟ النية. النية الماء الطهور لما تقدم في النيات، اما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. طبعا لابد ان يكون ماء ايه طهور. ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة من شمع او عجين ونحوهما قطراء الاظافر الذي يعرف النساء اليوم. يعني اي شيء في اعضاء الوضوء، اي شيء في اعضاء الوضوء، اي مكان في اعضاء الوضوء لابد ان تزال. ازال اي شيء يمنع ايه وصول الماء اليه. يعني عندي يدي فيها عجين او فيها بويه مثلا او فيها شيء، او المرأة عندها عند اظافرها ايه قطراء الاظافر، الوضوء لا يصح الا لابد ان ما يصل الى البشر. مثل ايه البشر. الاستجمار او الاستنجاء عند وجود فهرمة لما تقدم. يبقى خلال ايه الاستنجاء والاستجمار، واحد هيتوضا وفي يعني في شيء على الضبر او الكبر لابد ان يستنجي او ايه لكي يتوضا. نعم، لا يكون افعل هذا على الوضوء. مفهوم؟ طيب الموالاه كذلك كنا من شروط الوضوء ايه؟ قال ايه؟ الموالاه. وكنا معنى الموالاه ايه؟ الا يزف عضو قبل ان تغسل عضو الذي ايه؟ بعده. يعني واحد بيتوضا وجه عندي وغسل وجهه وغسل يديه المرفقين وقبل ان يفتح راسه تجاوز الفوز. هذا يتكلم في الايه؟ احنا نتكلم في الايه؟ بهذا ربع ساعة جف ايه؟ 10 دقائق جف يده. ثم بعد ان ينتهي من التليفون بيكمل. لا تكمل، لابد وان ايه؟ لابد وان ايه؟ يغسل العضو وقبل ان يجف العضو الذي ايه؟ وقلنا بعد ذلك او قلنا قبل بعد ذلك حديثا، وهو عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة يعني مكان لم يصل فيه الماء في قدم احد الايه؟ احد الصحابة، فلم يكن له اغسل قدمك، لم يكن له اغسل رجلك، قال له ايه؟ أعد الوضوء، لأنه هو هذا الرجل توضأ وترك ايه؟ قدر الوضوء هكذا، يعني قدر هذا لا لم تصل فيه الماء، ثم صلى، فجفت ايه؟ أعضاء، جفت ايه؟ أعضاء، فلو كان الموالاة ليس شرطا، لقال له فلن ايه؟ اغسل ايه؟ قدمك، ولكنه قال أعد ايه؟ أعد الوضوء، الترتيب، الترتيب. وكما قلت قبل ذلك ان الترتيب لان الله سبحانه وتعالى القران لسان عربي مبين، والعرب كانوا اذا ارادوا ان يتكلموا عن اشياء يذكرون الايه الاشياء متماثله، يذكرون اشياء الايه متماثله. يعني لو قلت كما قلت لكم قبل ذلك، لو انا قلت يدخل علي او دخل اليوم محمد واحمد وابراهيم وزينب وخديجه وهويده مثلا، فأنا لا أقول بالنسبة للسان العربي لا يكون لسان عربي دخل محمد وزينب وإبراهيم وخديجة لا لا يكون يصنف يصنف الرجال كذلك العرب أيضا عندما يتكلم عن المغسولات والمسحات سوف يتكلم عن المغسولات الوحيدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم لكن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح داخل إيه المغسولات فإيه أدخل الممسوح داخل إيه اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على اليد إلى إيه إلى الكعبين فأدخل الممسوحات داخل إيه أدخل الممسوح داخل المغسولات ولا يكون ذلك عند العرب إلا لإيه لغرض ولا نعرف غرضا من الترتيب ولهذا نقول أن الترتيب واجب من واجبات الوضوء يعني ترتب كما رتب الله تفعل لا تغسل قدمك قبل يديك وما يديك غسل جميع الأعضاء الواجب غسل غسل جميع الأعضاء الواجب أيضا كذلك من الشروط أن تغسل كل أعضاء الواجب غسلها لا تكون أخذ الشيء وأخذ شيء بسم الله الحمد لله وصلنا إلى باب الوضوء المسألة الأولى فروض المؤي لأعضائه وهي ستة أولا غسل الوجه بكامل من قوله تعالى إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه بأول شيء الجوهي الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم ومن الوجه المضمضة والاستنشاق المضمضة والانتشار ذلك لأن الفم والأنف الإيه؟ في الوجه وفرض الوجه هي أن الفم والأنف المضمضة والإيه؟ والانتشار ثانيا غسل اليدين في نفس التنقيح بقوله تعالى وأيديكم من المرافق نعم يبقى إذا الفرض الثاني اليدين لقوله تعالى وأيديكم من المرافق المرافق إيه؟ اليد تتبع من إيه؟ أطراف الأصابع وتنتهي المرفق المرفق هذا اللي هو عند أهل الزراعة بحيث أن المرفق يكون داخل إيه؟ داخل الغسل يعني المرافق المرفق في الداخل يعني لا تكون إلى هنا وتصل المرفق لا تغسل المرفق إذا أنت تتبع هذا الشكل العضل نعم ثالثا مكر الله بكل من الأمتين لقوله تعالى وصلحوا برؤوسكم ولقوله صلى الله عليه وسلم الأذن الأذنان من الرأس فلا يجد منكم بعض الرأس دون بعض مثل الرأس كله مع الأذنين لأن الأذنين من الرأس فلما يكونوا بقى وصحوا رؤوسكم معناها معاها إيه؟ مع الأذنين نعم رابعاً غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين الكعبين والعظم الناس طبعا في في إذا سنبين في نعم جزئين الكعبين اللي هو هذان هما الكعبين هذا والآخر خلاص يعني إذا إذا كل هذا في الجنة كل القدم مع ظاهرها للعظمين اللذين يدخل كله في فرض غسل الرجلين ثالثا التأثير لأن الله تعالى ذكره مرتبا وأتوقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على قدر ما ذكره الله سبحانه الوجه سبيعين مرات ورجلين كما قال ذلك في سورة الوجوه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. طيب التنزيل مش وقفت على مكتب يا ايها الذين امنوا فواحد يقول طب ومن كلمه تقولون انه مركب طب ممكن ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يقول طب الله قال الاشياء بتغفل لما انت تقول انها مرتبه وقد تكون الله ذكرها ما قال اقطع هذا قبل هذا العلماء يقولون انه حدث شيء في الايه تدل على التبديل وهو ان طبيعه العرب ان طبيعه العرب ان طبيعه العرب لما يذكروا لما يذكرون الأشياء يذكرونها بأمثالهم يعني عندما يقول لك دخل محمد وأحمد وإبراهيم وليلى وهند وعائشة فهو يذكر من الرجال ثم يذكر إيه؟ ليس العربي لا يقول دخل محمد وعائشة وإبراهيم وهند وسيد لا يدخل المتبكرين أولا كما المتبكرين أولا. ولكن فهو كان طبيعة العرب يقول لكم يا أيها الذين أمنوا، يعني طبيعة الإنسان العربي يا أيها الذين أمنوا تصدقوا وجهكم وأيديكم ورأسكم واغسلوا رجليكم، لأنه يكون المغسولات ثم يكون إيه؟ المكسوحات، يعني المكسور ممسوح. وإذا بالقرآن الكريم يقول يدخل الممسوح داخل إيه؟ المكسور، يدخل إيه؟ الممسوح داخل إيه؟ فقال يا يعني إذا كنت ستغسل وجهكم وأيديكم وأيديكم إيه المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم قال وأرجلكم، نصب أرجلكم لتكون إيه؟ معطوف على إيه؟ على الغزل. إذا فالله أدخل الممسوحات داخل إيه؟ المقصود هذا ليس من طبيعة العرب إلا أن يكون في غلط، ولا نعلم غرضا إلا التدخين. فهو وضع الممسوح داخل المقصود في وسط المقصودات ليبين على التدخين. لولا التدخين ما كان وضع الممسوح مع الإيه؟ مع ثالثا الموالاه، لان يكون غض العضو العقب الذي قدمه مباشره في نور تاخيره، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضا بالتواريخ. والحديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وفي ظهر قدمه في جمعه قدر في الغش لم يصبها الماء فنراه يعيد الوضوء، ولم يعتبر الموالاه شرطا لانراه بغضه ما قدره، ولم يأمر بإعادة الوضوء كله، والجمعة تكون القول الذي لم يصبه الماء للوضوء أو الغسل. الموالاة بأن يغسل أن يكون غسل العرق الموالاة، يعني الموالاة كما قلت لكم ألا يتأخر عن غسل العضو حتى ينشف العضو الذي قبله. أنا بغسل وجهي ثم بعد وجهي اليدين المرفقين، لا أنتم حتى يجف الايه الوجه ثم طيب الواحد يقول ما الدليل؟ ثم انا اغسل الوجه واجف ثم اغسل يدي واجف ثم اغسل راسه واجف ثم اغسل رجلي واجف، قد اخلق علي اني غسلت هذه المغسولات من تحت الدم المحدد. ليه ما كان هو الدليل على الموالاه؟ الدليل حديث الجمعه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه على قدر ايه اللمعة لم تصبها الماء، يعني ايه بعد ان صلى الرسول وجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرشده انت لو انت ما تعلم في الحرام والصراط الرشد تكون مغبره في التراب زي لو فيها بيضاء لو الرشد ايه يميش البياض من الايه من التراب، فاذا انت غسلت رجلك تجد ان الرشد ايه يتغير يرجع الى لونه الرشد لازم يرجع ايه، فلو لم نصب الماء كل القدم لو وجدت ان المنطقه التي لم تاتي فيها الماء لونها متغير عن ايه؟ عن بقيه الايه القدم، فاللي مثل خلينا مثلا القدم لونها حول مثل اللمعه بتاعت مثلا القرص او الذهب او الجيل الفضه على الرجل، يعني كان في مكان لم يصبه الايه؟ الماء. لو لم تكن الموالاه شرط من شروط الصلاه لقال اللي مثل خلينا الرجل اغسل رجلك لانه ايه كمط مضى واستنشق وغسل وجهه والحراره هو غسلها وغسل يده هو كل شيء ما تبقى عنده الا ايه الرجل، ولم يصب الناس وحتى يغسل رجله لقال يوم تسلم هو يغسل رجله، ولكن لا قد قال له ايه اعرض عنه الوضوء دليل على انه لما انتظر هذا الوقت كله قد نشف او زف ما كان معتاد قبل ايه ما قبل رجله فامره الحج الصلاه يعيد الوضوء لان الموالاه شرط من شرط ايه؟ قالوا فهمتم؟ ها؟ فهمتم؟ ها؟ المسألة الخامسة سنة الأمور، هناك أفعال تستحق فعلها عند الوضوء ويسر عليها ما افتعلها ومن تركها فلا فرض عليه وانفصل من أفعال سنة الوضوء وهي خلاص أنا ممكن أقول لك نحن لست في حاجة إلى سنة الوضوء، لست في حاجة إلى ضبط الوضوء أخذ من ناحية الخمسة. لما؟ لأننا علمنا الإيه؟ الفروض وعلمنا الإيه؟ الواجبات كل شيء أو الشروط، فإذا لو كان شيء ليس واجبا ولا فرضا ولا شرطا يكون إيه؟ سنة. اقرأ سنة. طب نعم. قلت طبعا ما هو طيب يقول لك تمزيك فلن يقول لها تمزيك الأعضاء تمزيك أعضاء فرض ولا سنة ولا واجب ولا شرط فلما لم يكن كذا سنة إن فعلتها توقفت وإنت اكتفى شيئا. نعم. أولا التنسية في أولهم قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لما لم يكن اسم الله عليه. ثانيا بقوله لا وضوء لما لم يكن اسم الله عليه. واحد يقول لي هذا التأييد لا يدل على تحريم على الوضوء على السنة. أما يقول أن الله مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يبقى إذا من لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء له بين الوضوء سنة ولا يمسح شيء ببعض أنا مثلا شخص ولكن نظرا لأن ذكر أو رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية من نقل أو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إيه التسمية فعلمنا أن التسمية هذه ليست شرطا ما شاء الله بيوتكم يعني تفصيلة جدا كما يتم عند السواك أما أنتم لا طيب أقول يا أخوانا السواك سنة كما ترى أنه كما قال ابن تكلم السواك فرض الإسلام وفرض الفرض قد تكلمت معكم عن السواك يعني أنا ما أتكلم عن عن إيه؟ عن ها عن إيه؟ عن سنة السواك عن سنة السواك طيب غسل يديه ثلاثة غسل يديه إيه؟ ثلاثة غسل يديك ايه؟ ثلاثة طبعا غسل يديك ثلاثة كان معايا غسل يديك ثلاثة غسل يديك ثلاثة سنة فلا يغسل المتواضع يده ثلاثة ثم لما يأتي يغسل الفرج يطلق ايه؟ كفين يقول انا ايه؟ انا غسلتها قبل ذلك ثلاثة مرة أخرى واحد يأتي فيغسل يديه ايه؟ ثلاثة ثم عندما يغسل يديه المصفين يطلق ايه؟ الكفين نقول له لما تغسل الكفين يقول لي انت غسلتها قبل ذلك يقول له هذا خطأ موضوع خاطئ لما؟ لأنك عندما غسلت الكفين فقط فهذا انت أعطيت سنة والسنة لا تسري عن ايه؟ عن الفرج فإذا لابد أن تغسل كلها من الأصابع من أصابع الأصابع إلى ايه؟ إلى المصفين لو لم يغسل يديه ثلاثة يعتبر كفن من الاشكال ثلاثة لكن عندما يغسل يديه المرفقين اما يغسل الفرج لابد ان ياتي من اصابع اليدين الى المرفق. بمعنى ترك شيء من هذه الاشياء لا لا خامسا الدرب وتغسل رابعا المبالغه في المصمده والاستهلاك لغير الصائم فقد ورد في حكمة وضوءه صلى الله عليه وسلم تهضمت واستنشق لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. رابعا المبالغه في المصمده والاستنشاق لغير الصائم فقد ورد في حكمة وضوءه صلى الله عليه وسلم تهضمت واستنشق ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ماشي المبالغ المطلوب في الشخص يعني تتنبط مبالغ فيها وتبذل فيها الطاقه وكذلك الاستنشاق الا ان تكون صغيره حتى لا يدخل الماء داخل حلقك. نعم. خامسا الدفء وتقليل لحيه الكثيفه في الماء حتى يدخل الماء في داخلها فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا توضا يدلك ذراعيه وكذلك كان يدخل الماء تحت حلقه ويقلل به لحيته. تخيل اللحية يعني تخيل اللحية كثيفة تخيلها يعني من السنة تخيلها أما إذا كانت اللحية خفيفة لابد أن إيه؟ لابد أن تختم داخلها إلى أن تمس البشرة. نعم. كم تسعة طيب خلاص خلي معك. ثالثا تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين للذكر صلى الله عليه وسلم فانه كان يحب التيمم في تنوعه وترجله وظهوره وانتشاءه من كل يوم. تقديم اليمنى على اليسرى. يعني تجعل اليمنى قبل اليسرى. كلما فعلت شيء يجعل اليمنى قبل ايه؟ اليسرى. لان لسه فلم كان بيقدم اليمنى على اليسرى في الامور التي فيها ايه؟ تحسين. في تنعله به في النعل وترجله لمن يعني يمص شعره وظهوره لما ياتي بالوضوء وفي شأنه. نعم. سابعاً تنظيف الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب ما هو معتدا ويستحق ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه انه توضا مره مرات ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فرض الوضوء يكفي يوم مره واحده في كل عمر، ولكن هذا ثلاث مرات سنه، ولكن اقول لك افعل ثلاث مرات لانك ربما تفعل مره واحده ولا يصل الماء الى كل ما تريده. المرتين او الثلاثة تؤكد لك ان الماء وصل لكل ايه؟ كل فرد. تنتظر. نعم. اذا غسل باب العضو ثلاثة او باب من الرجل. ممكن تغسل عضو ثلاثة، عضو مرة، عضو ثلاثة، ممكن. في نفس الوضوء يعني. نعم. ثانياً الزيك الواحد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما جئتم أحد يتوضا فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا تتحدث أبواب السماء أبواب جسدي الثمانية يدخل من أيها الشاء. كذلك يقول الله فاجعلني من التوابين واجعلني من المستقيمين، كذلك من الدعية التي تقول بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. الثالثة في تغسيل غسيله وتواصل للأشياء التي تمكن الوضوء وتسيره وتسيره. أولا لا أحد يستطيع أن يقول أن الوضوء نقل، الأصل في المتواضي أن الوضوء صحيح، أن الوضوء إيه؟ لا ينقض الوضوء إلا بعد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون نقض الوضوء قد أخبرنا به الله سبحانه وتعالى، يعني ما يقول إيه العالم فلان أو فلان أو بعقلك هذا الأمر ينقض الوضوء، النقض لابد يكون في دليل إيه؟ صريح صريح معروفون، يعني خلينا سبيلين إنه أدلة موجودة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الناقض قد حدث لك فعلا. قد إيه؟ حدث لك إيه؟ فعلا. ممكن يكون من خارج السبيلين الأمنية تنقل الأمور، لكن أنت ما لم تقل لهم من فيها. ما ليه؟ أصل كيالي. أنا ظنيت. أعتقد. لا كل هذا ليه؟ ولهذا لما كان يسمع رسول الله له الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه كذا وكذا. قال لا تخرج من طوافك إلا أن تسمع صوتا أو تشجر يعني يقين. يبقى إذا لا ينتقل الوضوء إلا لو كان ناقض قال به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، أو وعلى الشرط الأول والشرط الثاني أن يكون هذا الناقض حدث لك فعلا. فاقرأ. أولا الخارج من السبيلين أيضا خرج من البول والغائب، والقائد إما أن يكون بولا أو غائبا أو مليا أو مذيعا أو مذيا أو لو استحاضة أو رجلا قليلا كان قليلا أو كثيرا، بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أسلف حتى يتوضأ، فقد تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائب أو بول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم فيمن شك لا خرج من قريب الأولى فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو إلى ريحا. يبقى إذا أي شيء خرج من السبيلين، السبيلين مجرى البراز ومجرى البول، أي شيء يخرج منهما ينقض الوضوء. ممكن ينقض الوضوء ويجب عليك الوضوء، ممكن يجب عليك الوضوء لو خرج عن نية مثلا، خرج عن نية أو حيض وثم طهر في المرأة، يبقى يجب عليه الإيه؟ يجب عليه الإيه؟ الوضوء، يجب عليه الإيه؟ نعم. ثانيا قوت النجاسة في بقية البلد، فإن كان قولا أو غائطا نقض المطلق لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما النجاسة والخير فإن فحش وكبر فالأولى يتوضا أن يتوضا منه عملا بالأحوال، وإن كان يسيرا فلا يتوضا منه للاتصال. خلوص النجاسة في بقية البلد، فإن كان قولا أو غائطا نقض مطلقا، نعم لدخوله في النصوص السابقة وإن كان غيرهما الدم والخير. البول والغائط لو خرج البول والغائط من غير السبيلين ياخد وضوء ايضا. كيف ياخد وضوء ايضا غير السبيلين؟ عفاكم الله قد يحدث انسداد لاحد الناس انسداد فيه مجرى الدم او مجرى ايه؟ الغائط، فيضطر الاطباء ان يفتحوا له مسح عند بطنه. يعني يضطر في فين؟ هنا. ويغيروا مجرى الدم الى ايه؟ الى بطنه، فيخرج الدم من ايه؟ من بطنه، فان خرج الدم من بطنه يقل ايه؟ نفس الوضوء. اما الدم والريق فان نزل منك كثيرا نزل من الانسان الدم والريق كثيرا ينقل ايه؟ يدوب هذا احرف. وهذا ايه؟ احرف. يعني لو خرج منه كثيرا الاحرف انه ايه؟ ينقل ايه؟ الوضوء. اما لو قليلا فلا شيء. يعني اي اي اي اي ثانيا بينما لا يقول الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم الدعاء ومن انتظار صلاته ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. يعني هنا نتكلم على جو العقل لو فكرت لو زال العقل الوضوء ينقص. احنا المشكلة عندنا ايه؟ زوال العقل، العقل يزال. فلو زال العقل قد يكون حدث شيء من ذلك خلاص. سواء زال العقل بالنوم او بالاغماء او بالجنون. كل هذا من زوال ايه؟ العقل، البول والإغماء والإيه؟ والجنون. هذا يعني النوم أو الإغماء أو الجنون يجعل العقل إيه؟ غير موجود. معناه غير موجود؟ أنت المكان وضوء منقض ولا لمن؟ لو أنت نمت مثلا الساعة مثلا العاشرة مساء واستيقظت الفجر هل وضوءك فاضل؟ هل وضوءك صحيح أم لا؟ منقض ولا لا؟ ينظر مع انك هل انت متاكد انك اخذت شريحا؟ لا انت متاكدا ولكن انت لا عقل عندك يجعلك تقول انا اخرجت ام لا اخرج ولهذا دواء العقل هذا النوم ليس دواء عقلي كجنون ولكن في فتره النوم كانه ليس عنده ايه؟ عقل ففي هذه الحاله لو لا لو هذا المنطق اللي هي النوم طب النوم اي نوم يكون نوم لا ليس اي نوم لو كان يوم النوم كثيرا بحيث انك تستشعر بما حولك يعني تستشعر ان بعض النوم يكون ممكن تكون بغير هكذا ولكن لو حدث شيئا انت تستشعر ايه به فان كان النوم كثيرا لا ينقض الوضوء اما كان النوم ثقيلا ينقض ايه الوضوء رابعا ما تفرج الآلامي إلى فائد من حديث بوسى بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ثوبه فليتوضأ وفي حديث أبي أيوب وأم حديثة من مس ثوبه فليتوضأ نعم طبعا مسألة الفرج ومسه في كلام في كثير في هذا لأن في عندنا حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس الفرج ومس الذكر قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بالعقل اثنين فكثير ولهذا نقول ان مس الفرج من مس فرجه ذكره او مس او مس فرجه من غير ذلك بشهوة ينتقل الايه؟ الوضوء اما لو لم يكن في شهوة لا ينتقل الايه؟ حتى نعمل الحديثين عندنا حديث يقول من مس فرجه من مس فرجه الاخر حديث اخر يقول ايه؟ وهما انما هو بضعه منه فالجمع بين الاحاديث نقول ان من مس بشهوه نستعمل حديث من مس فرجه فقط لو مس الشهوه يتوضا اما الحديث الاخر لو كان ايه؟ لو كان مسه بغير ايه؟ الشهوه انت بتستعمل تعمل الخامس أن لا من إبلي حديث جابر رضي الله جابر بن سمرة أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا توضأ. قال أن توضأ من قشوم الإبل. قال نعم توضأ من قشوم الإبل. يبقى أكل لحم الإبل أكل لحم الإبل أكل لحم الإبل لحم الجذور ينقض الوضوء نعم. ثالثا أبدا عن الإسلام قوله تعالى ومن يذكر بالإيمان فقد حبط عمله وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. يبقى إذا الرد عن الإسلام من هذه الرد عن الإسلام يا أخوانا اللي هي إيه؟ واحد يرتد لئن أشركت فيحبطن إيه؟ عمله. فهذا المرتد أحبط عمله أحبط إيه؟ عمله. ومن ضمن عمله إيه؟ الوضوء فوضوء إيه؟ موجود. نعم لا ده في شيء اخر يقول وكل ما اوجب الغسل اوجب الايه الوضوء وكل من اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الايه غير الموت كل من اوجب ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الايه غير الموت غير الموت يعني ايه يعني لو شيء مثلا وجب عليك في الغسل ما لازمش تتوضا واحد مثلا يجمع عليه غصبة من الجناب يبقى إذن هنا إيه؟ يبقى إذن الثاني يرفع الحدث الأكبر منها يرفع حدث إيه؟ الأصغر ولو توضع ذلك فأنت ممكن توضع ذلك المكان التابعة ما يجب له الرسول ويجب على المثال في الحدود الأمور الكافية نعم أولا الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا فرقة من غلول. ثانيا الطواف بالبيت الحرام. يعني ما يجب عليك الوضوء الصلاة. ما يجب عليك الطواف إذا أردت أن تقيم الصلاة. ثانيا الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لسرد صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت. ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه السلامة. ولمن يجد الحائط من الطواف حتى تطهر. كل هذا يدل على ايه؟ على ان من اراد ان يصوم لابد ان يكون فاضيا. نعم. ثالثا هو يجوز الطواف فرضا او ماشي. ثالثا مكر المصحف في بشرته للاحالي بقوله تعالى لا يمكره الا المطهرون. الا المطهرون. الا المطهرون. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمكر القران الا طاهرون. لا نفس السؤال اللي صار يا اخوانا في خلاف بين العلماء مسألة نفس المصحف نفس المصحف يا اخوانا ما هي المسألة الى ظاهرة ففي مسألة في نكرة في داخل ايه العموم تعم كل ظاهر فاذا لابد ان يكون متوضئا رفعا مرفوعا لحدث الاصغر والايه والاكبر يعني لا يحدث احد اكبر لا يكون جنبا ولا يكون منقوعا له الوضوء لابد ان يكون متوضئا ليمس المصحف اما لو هو يريد ان يقرا النص فقط بدون ان يمسه او ان يمسه بحاله ممكن يقراه هو بدون مصادر ولكن يمسه بحاله بحاله اما مثل النص هكذا البشره لابد من الوضوء. ثانيا ما يتقبل الوضوء يتقبل الوضوء ويقدر في الاحوال الثانيه اولا ان باذن الله تعالى وقال في القران وقال واحد لو الانسان استطاع ان يكون محافظا على وجوده لو استطاع الانسان ان يكون محافظا على وجوده طول الوقت هذا شيء طلب. إذا نقض وضوءه لأن المفروض الظهر هذا شيء طلب. ولكن الأصل يعني لو نجح من هذا فيستحب التحقيق أن يتوضا عن زيت اللي بعده. يا رب الظهر فعلا. نعم. ثالثا من أنت كل صلاة كلام الصلاة حتى لو قرأتها كلام الصلاة بدون إيه؟ نفس المصحف لكن لما تكون تواضي المواضي. ثانيا من أنت كل صلاة المواضيع بدون إيه؟ فهو يسلم على ذلك كما في حديث هذا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة. طب واحد منا كنت متوضع عند كل صلاة لما انتقلت من الصلاة يجب عليها ايه؟ الوضوء كيف انا اكون استحق ذا الوضوء؟ احنا علمنا ان الصلاة يجب ان الانسان يتوضا ايه؟ طب كيف هنا يكون يستحق وانا كنت يجب؟ نعم محمد. احنا بنتكلم عن تجسيم الوضوء يستحق ان يتوضا لكل سواء وان كان متوضئا ان يجدد الوضوء. نعم. التحقق ثالثا يستحق الوضوء للجنوب اذا اراد ان يعود للجماع أو أراد أنه ما قبل أكثر من شربه. حديث أبي سعيد القضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أذان ثم أراد أن يعود فليتوضأ. والحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه من صلاة قبل أن ينام، وفي رواية لها أراد أن يأكل أو ينام. يعني الحرب الوضوء الجنب إذا أراد الجنب إذا أراد أن يعود للجماع، يعني واحد جمع أهله أطلع جنبه هو بيحتفل طب نقل ان هو يكتشف لو هو اختار ان هو لا لم يكتشف ولكن يجب ان يعود للجامعة ولا اخرى يجب ان هو يجب ان يجمع ولا اخرى ولم يكتشف في هذه الحالة لا يكتشف لكن ممكن ان هو يتوضا ممكن هو يتوضا يعني يتوضا ويعود للجامعة او جامعة ويريد ان يأتي ولا اخرى ومكتشف ان هو يكتشف يتوضا ويعين فيصبر زوجته ثم يتوضا وضوءه للصلاه الخليل. نعم الوضوء قبل يعني قبل الغسل يعني انت ممكن تختفي ممكن انك يعني تعم الماء جميع بدنك بنيه وتختفي هذا اشكال اشكال فيه هذا اشكال فيه ولكن الافضل والسنه ان توضا اولا ثم تختفي الإنسان كما تبع الوضع حيث المهم يعني يتوضأ قبل الإيه؟ قبل خامسا عند النوم الحديث أن دراسة معاذ والنظام الجهود قال كان سنة قليل صلى الله عليه وسلم إذا أوذيت قال سيدك إذا أبيت مضيعك فتوضأ وضوءك لخلاقه ثم تسجع على شفك الأيمن الحديث إذا الوضوء عند النوم لو إنسان من أبيت ينام يتوضأ فهذه المنزل من السنة أن يتوضأ قبل الإيه؟ يتوضا قبل النوم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله رب العالمين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه